القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير على كل المصريين. نحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد. كل عام ومصر دائما آمنة مطمئنة بأولادها ونسائها ورجالها. عيد سعيد وأيام خير علينا جميعا. معكم اليوم منى خليل. لما تلاقي الكنيسة جواها دافي وقصير وكل ركن فيها شاهد على الطريق هنا المسيح والقدر عاشوا بالسنين إلى مجموعة من الفقرات المنوعة احتفالا بعيد الميلاد المجيد. ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. سيمفونية الحب والسلام الخالدة، فحيثما وجد السلام وجد الحب. وما أسعد بني البشر بالحب، وما أهنأ الدنيا بالسلام. نعم يا أخوات المستمعات، اليوم تحتفل مصر بعيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد رسول السلام عيسى بن مريم. لقد جاء عيسى بلا أب، وفي هذا ما يشير إلى أنه روح من الله وكلمة مقدسة ألقاها إلى مريم العذراء. ثم أيد الله سبحانه وتعالى السيد المسيح بروح القدس، وكانت المعجزات التي جرت على يديه قاطعة في دلالتها على أن الروح هي الجانب الأساسي في الإنسان وليس الجسد. كانت الحياة الاجتماعية الإنسانية قبل مولد رسول الحب والسلام قد تحولت إلى أهداف ترابية مادية بالغة السوء، وكان الغني هو صاحب الكلمة في الناس، أما الفقراء فإنهم يقفون خارج الدائرة، دائرة الرحمة. وكان طبيعيا أن تقف القوى الظالمة في المجتمع ضد نبي الحب والسلام، وكان الأذى وكان العدوان وكان الاضطهاد، ولكن كل هذا لم يقف دون إبلاغ الرسالة بالرغم من كل المؤامرات التي دبرت لصلبه وقتله أو هكذا هيئ للمعتدين الآثمين. فقد شاء رب العرش العظيم أن يرفعه إليه سبحانه وتعالى لتبقى تعاليمه نموذجا ساميا من نماذج الكمال الإنساني الذي يصلح لتطهير الأرواح وتنقيتها. أخواتي المستمعات، ترى هل نقف جميعا اليوم وقفة تأمل في الرسالة السماوية النبيلة التي حملها المسيح عليه السلام لسكان هذه الأرض؟ هل تأملنا معجزة ميلاد المسيح عليه السلام وأمه مريم البتول تشكو لله ظلم الناس لها، فنصرها الله أمام الملأ بالمعجزة ورد كيد الكائدين عندما تكلم من كان في المهد صبية؟ أخواتي المستمعات، لنتأمل وصاياه عليه السلام. امسحوا دموع اليتامى، أطعموا الجوع، أدخلوا الطمأنينة على قلوب الخائفين، سامحوا وتسامحوا وتحابوا، ولا تجعلوا للبغضاء والكراهية نصيبا في حياتكم. أخواتي المستمعات، هل ذكرنا الرسالة؟ وهل وعينا الوصايا؟ لعل هذه الذكرى والعمل بوصايا صاحبها هو خير تحية وسلام في ذكرى رسول الحب والسلام، ليكون على الأرض السلام وفي الناس المسرة. وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي تشارك أيضا اليوم في هذا الاحتفال. عائلة مرزوق من تأليف فتحي عبد الله ومن إخراج نسرين لطفي. هيا بنا هيا بنا إلى أرق التهاني والتبريكات. إيه النشاط الهايل ده يا مسرات؟ عيد الميلاد المجيد يا حبيبتي. عايزة أهني حبيبتي لولا ومجرجس ومحنة وهني أم أميل. الله، وأم مينة أهو هتنسيها يا بيت؟ لا معقول هنساها؟ أم مينة الست الطيبة العشرية. كل سنة وهم طيبين جميعا، وعيد سعيد عليهم وعلى الجميع. يا رب يا عفوفة يا رب. وإلى الموبايل. بالموبايل يا مسرات؟ بعض رسائل تهاني جميلة ثم إلى الاتصال الشخصي. ألو، عيد ميلاد مجيد سعيد يا حبايب قلبي. جورج، سعيد جدا ان اتصلت اهنيه بعيد الميلاد يا غالي. انت كل مناسبه بتهنيه يا اشرف، ما بتفوتش مناسبه الا ما تقول له كل سنه هو طيب. هي دي اول مره؟ طبعا جورج ده راجل طيب، ومراته كمان حبيبه قلبي ميرا الجميله القمر الطيبه. جدا جدا، وحبيبي كمان. عيد الميلاد المجيد ده من اعظم الاعياد عند المسيحيين. عيد الميلاد المجيد بيخلي كل الاخوه المسيحيين في حاله سعاده جميله وفرح وسرور. بيحتفلوا بيه عبادات وطقوس دينيه في الكنائس. اشرف، ما احنا رحنا معاهم الكنيسه قبل كده، انت فاكر؟ وحضرنا لهم اكتر من مره. ربنا يفرحهم ويسعدهم، وكل سنه وهم طيبين. هنيتهم كلهم واحدة واحدة، ما نسيتش حد أبدا. أنت أصيلة يا مسرات. أي إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، استني، ده أنا نسيت واحدة مهمة جدا المفروض ما نساهاش أبدا. يا ترى مين؟ زيزت. زيزت يا فوفا، زيزت معلمة الألعاب في ابتدائي مجمع آل مرزوق. يا خبر، ودي تتنسي برضو يا مسرات؟ المفروض لأ، وستين لأ. طب دي من أعز صحباتي ومن أغلى زميلاتي في مجمع آل مرزوق، وتنسيها برضو؟ طيب أنا مش ههنيها تواصل اجتماعي لا فيس ولا واتس. مالا تعملي إيه؟ هلبس وانزل اروح لها لغايه بيتها. الموده والمحبه والروح الطيبه سمات جميلة في المصريين. هي دي مصر يا أشرف، والأعياد بتجمع الكل. لا بنقول عيد مين ولا فين ولا إزاي، العيد يجي كلنا نفرح، والفرحة بتعم على الجميع. البت مسرات نسيت تقول لي زيزت كل سنة وهي طيبة. زيزت؟ معقولة زيزت؟ مين زيزت دي؟ مدرسة الألعاب اللي في ابتدائي اللي في مجمع المرزوق. دي زميلتها بقى يا غادة. أول ما عرفت إنها نسيت صرخت وقالت لا مش معقول، ولبست هدومها ونزلت وراحت لها لغاية بيتها عشان تهنيها. الزمالة والمحبة والعيد فرحة. أيوة، ربنا يفرح الجميع. هو ابو دنيا عجبته قعدة البلد بالشكل الكبير ده ولا ايه؟ مسارات بتقول ان هو راجع بعد يومين. وحشنا الراجل، وحشنا وحشة كبيرة جدا. اه والله ليه وحشة يا اشرف. وعفاف بقى اخبارها ايه؟ بتعد الساعات والدقايق. ابو دنيا وحشها طبعا. هي مش مسارات قالتلك انه راجع؟ بعد يومين ابو دنيا راجع. يجي بالسلامة يا رب. يجي بالسلامة. راجل طيب قوي. رفقا بأرحامكم وتهنئة من القلب. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. وكل عام وكل المصريين يا رب بألف خير. اللهم أمين. كل عام وكل الأسر المصرية بخير، وكل عام وإخواننا المسيحيين مبسوطين وفي سعادة وفي أمان بمناسبة عيد الميلاد المجيد. الحقيقة التهنئة هي خاصة ليهم أكيد، ولكن العيد عيد لكل المصريين والكل بيفرح. يعني إحنا شفنا بعض المظاهر كده من أولادنا الجمال اللي واقفين حراس على الكنائس واللي بيهنوا أصحابهم وإخواتهم المصريين اللي أكيد برضو بيعيدوا معانا وإحنا بنعيد معاهم، وبيبقى الحقيقة العيد ده مظاهرة حب كده جميلة. يعني صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. عارفة حضرتك لما بنشوف الكنائس وبنشوف إخواتنا في كل مكان هم واقفين، وبنشوف أبنائنا المسلمين هم بيحرسوا الكنائس، بنشوف في الجبهة المسيحي والمسلم مع بعض، عمرنا ما قلنا ده مسيحي ولا ده مسلم. اللي طلع علينا جديد ده احنا ما نعرفوش، اللي كل شوية يطلع لنا حد، لكن احنا طول عمرنا عايشين مع بعض، بنحب بعض، جيران، اخوات، اصحاب، بنذاكر سوا وبناكل سوا وبنخرج سوا ونتفسح سوا، لانه هو ده الطبيعة بتاعتنا. المصريين لحمة واحدة، المصريين ابناء وطن واحد. عشان كده كنا زمان نقول من حقنا نعيش في سلام، هم كمان من حقهم يعيشوا في سلام. أبناء الوطن الواحد من ضمن الحقوق إنهم يعيشوا في سلام وأمان. كل واحد ليه حق زي التاني، ما فيش حد ليه فضل على حد، ما فيش حد أحسن من حد، بالعكس ده المسلمين بيشتغلوا عند المسيحيين والمسيحيين بيشتغلوا عند المسلمين، ودول بيشتغلوا مع بعض وبيبقى في ألفة وتوافق، وبنخرج وكنا نروح سانت كاترين مع بعض في وزارة الأوقاف ونقعد في الدير معاهم وندخل ونقعد في الحفلات ونحضر المؤتمرات ونضحك ونلعب ونتعامل بمنتهى الحب. أنا بقول لهم النهاردة كل سنة وانتوا طيبين ويعود عليكم الأيام بخير وانتوا في سعادة وهناء وصحة وراحة بال. كان مشهد جميل جدا الداعية مع الراهبة في يعني زيارة لسانت كاترين، ومن ضمن الزيارات اللي قامت بها وزارة الأوقاف للرعيات وللراهبات أيضا. صحيح. ومش بس كده، كمان في المجلس القومي للمرأة لما بنطلع مع بعض وحملة طرق الأبواب في الريف في القرى الجديدة، في كل حاجة بتلاقي الاتنين ماشيين مع بعض، الراهبة والداعية، لأن إحنا أبناء وطن واحد. ما عندناش تفرقة يا جماعة، ما عندناش حاجة اسمها مسيحي ومسلم، في حاجة اسمها مصري. أيوة. المصري إحنا ما بنتكلم نقول أبناء مصر، مصر الأم، مصر الوطن، مصر الحاضنة لأبنائها، مصر المعطاءة دائما اللي بتخلي كل أبناء الوطن الواحد يحبوا بعض. عشان كده لازم نعلم ولادنا ونقول لهم زميلك في المدرسة إذا كان يختلف عنك في الديانة لكنه مواطن مصري له حق المواطنة وحق المعايشة وحق العيش في سلام وأمان. كل واحد له معتقده، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا يعني لكم دينكم ولي دين، احنا كل واحد يعيش في سلام، محدش يتدخل في ديانة الآخر، محدش يحجر على حد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من آذى ذميا فقد آذاني. احنا تعلمنا حب الآخر، تعلمنا العيش في سلام مع الآخرين، تعلمنا المواطنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده: يا أيها الناس، الناس جميعا، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قالش أغناكم، ما قالش مختلف عني في الديانة، ما قالش أي حاجة. اللي بيتعامل مع ربنا بالتقوى هو اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأجره كل الخير. أرجو أن احنا نعيش مع بعض في سلام ووئام، وكل عام وأنتم جميعا بخير. كل المصريين، وأهلا بكل الأعياد الحلوة، وأنا سمع التهاني ومرسي. كل سنة وأنتم طيبين، وكل مصر طيبة في ظل قائدها وحميها ورئيسها الجميل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي خلى مصر قطعة من الجنة فعلا، وخلانا يعني فعلا رفع مستوى مصر يعني عن ما هي مصر رأسها دايما مرفوعة، زودها ورفعها وجملها ودايما في تقدم وازدهار. وعشان يعيش كل إنسان مصري في حب وفي سلام وفي طمأنينة كل سنة، وكل مصري وكل فرد في مصر يا رب طيب وبصحة وبسلام، وربنا يعيد الأعياد الجميلة كلها بخير وسلام، وكل المصريين في محبة وسلام. دكتورة ابتهاج البدري مسعد، مدرس المحاسبة ومدرس التغذية ورئيس مجلس إدارة جمعية أطفال رعاية أطفال السكر، كل سنة وكل مصري طيب. والآن مع الشيخ حنان مدحت وطبق شهي. الخير والأعياد المفرحة الحلوة اللي كلنا بنفرح بيها وكلنا بنهني بعض بيها وكلنا بنحتفل بيها. النهاردة الاحتفال بعيد الأقباط المصريين 7 يناير في مصر كلها، من قلبي بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، دايما إخوات وحبايب ومسكين في بعض بكل حب وود يا رب. طيب ما ينفعش يجي النهاردة 7 يناير من غير ما نحتفل وناكل نوع لحمة حلو، ايه رأيكم تيجي نعمل فخدة ضاني أو زند أو فخدة بتلو؟ متوفر للناس اللي ما بتحبش الضاني ممكن نعمل فخده بتلو. يلا بينا نقول المقادير. احنا محتاجين فخده ونجيبها من عند الجزار ونديها تشريحات خفيفه ونلفها. الجزار هو عارف يا جماعه، ما تتعبوش نفسكم، هو هيلفها لنا لفه حلوه بالخيط ونروح بيها البيت تمام. ويا سلام لو نعمل جنبها ورق عنب او رز بالخلطه عشان نحتفل احتفال كامل. محتاجين فيها 4-5 فصوص ثوم، ورق نعناع اخضر، لو ما فيش اخضر مش مشكله ممكن نستبدل بمجفف، ومحتاجين زعتر، رشه زعتر بيبقى ورق برضو مجفف زيه زي النعناع، وعايزين روزماري، ملح وفلفل، زيت زيتون، ومحتاجين ملح إن ممكن ما يكونش خشن قوي ولا ناعم قوي، لكن نقدر إن هو يستمر شوية وإحنا بنسوي علشان ما يدينيش حد عالي جدا. وعايزين كمان معلقة دبس رمان. كل ده هنحطه في الخلاط ببساطة جدا وبأسهل طريقة، إحنا مش عايزين تتبيل كتير عشان ما نضيعش طعم اللحمة. هنمسك اللحمة الأول ننقعها نقعة حلوة في 2 لتر مية مغليين ومتبردين، ومعاها عروق بقدونس. بعد ما بتبرد بنحط عليها عروق البقدونس دي، وبنحط معاها معلقة خل معلقتين خل وممكن جدا فلفل اسود ورشه جنزبيل، ونسيبها فيها ساعتين ثلاثه. ليه بنعمل الخطوه دي؟ بتدي طراوه هايله للحمه، ونزود كمان معلقتين سكر. ده محلول النعع اللي احنا عايزين نحط فيه الفخده ايا كانت نوع اللحمه اللي هنستعملها، سواء كتف ضاني او فخده ضاني او فخده بتلو. بننقعها فيها شويه حوالي ساعتين ثلاثه في الثلاجه، وبعدين نطلعها ونبتدي نتبلها بالتتبيله اللي قلنا عليها: زيت زيتون، 3-4 فصوص ثوم، روزماري، زعتر، نعناع أخضر، ونحط معاها ملح، فلفل، وممكن بابريكا، ومعلقة دبس رمان. كل ده بنحطه مع بعض في الخلاط، ونبتدي نعمل مساج جميل للفخدة العظيمة. أول ما بتشرب من التتبيل شوية نبتدي نلفها في ورقة زبدة، نحطها في قلب الفرن ونبتدي نسويها. طيب لو احنا عايزين نحط تحتها خضار، ممكن نعمل حاجة لطيفة جدا: نجيب صاج أو صينية كبيرة تكفي حجم الفخدة، ونحط في تحتها بطاطس، جزر مقطع مكعبات تخينة، بصل، كرفس، فص ثوم، ونتبل كل ده ملح فلفل، وبنفس التتبيل اللي احنا حطينا عليه من الفخدة هو نفس التتبيل اللي بنحط ندعك بيه كل الخضار ده، ونفرشها في أرضية الصينية ونحط عليها الفخدة، ونبتدي نغطيها بورقة زبدة وبعدين ورق الفويل، وندخلها على فرن حامي. هنا هتستوي وهتبقى تحفة، زي ما بنقول هتبقى زبدة تدوب في البق. ونقدر نقدم معها محشي إن أنواع اللي احنا بنحبها، وكمان ممكن رز بالخلطة أو شعرية بالكبدة. دي كلها أصناف ممكن نقدر ناكلها معاها ونحتفل، وتبقى لقمة جميلة نتلم عليها كلنا في عيد حلو. كل سنة وانتوا طيبين، ومن قلبي يا رب دايما بكل خير. معا من أجل بناء الإنسان ورفع الوعي. عزيزتي المستمعة، ولأننا جميعا نبحث عن التقدم ونسعى له، أجرت لك هالة سالم لقاء مع القمص أغاثون شحاتة، عضو المجلس القومي للسكان، عن أهمية نشر التوعية بأهمية تنظيم الأسرة للشباب المقبل على الزواج، وذلك من خلال الندوة التي عقدت مؤخرا بالهيئة الوطنية للإعلام نحو خطاب إعلامي للتوعية بالمشكلة السكانية. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، أنا وكل المستمعين. أهمية نشر التوعية بين شبابنا المقبلين على الزواج بتنظيم الأسرة وما له من تداعيات صحية ونفسية واجتماعية وأيضا اقتصادية. الحقيقة يعني أنا أتكلم نيابة عن الكنيسة، أو يعني عن الناحية الدينية المسيحية. احنا كلنا عارفين كنيستنا كنيسة وطنية إلى النخاع، ولا مزايدة في هذا. أكيد طبعا. ومن هذا المنطلق كنيستنا بتبقى مهمومة بكل هموم الوطن. والحقيقة المشكلة السكانية من أهم وأصعب مشاكل بيواجهها الوطن. فالكنيسة بتبذل الحقيقة جهد كبير جدا جدا بقيادة قداسة البابا الأنبا تدروس الثاني وسيدنا نيافة الأنبا بنيف النوفية، بيولوا هذا الموضوع اهتمام كبير جدا جدا. وإحنا دايما إلهنا إله نظام، خلق الكون بنظام، المجرات في الدم نظام، حتى الحمل في المرأة بنظام، لها سن معين وسن معين بينتهي، يعني كل شيء بنظام. والعمل المثمر عمل المنظم عمل مثمر، الطالب اللي ما بيذكرش بنظام ما بيجيش ثمر. فالأسرة أهم من كل. عندنا في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا يقول: من منكم أراد أن يبني برجا أفلا يجلس أولا ويحسب حساب النفقة؟ ولا مش هكمل. الأسرة أهم من الأبراج وأهم من كل الممتلكات. دي مش جديرة بإن إحنا نقعد الأول ونفكر، وده بناء البشر، ده اتجاهي. يعني اتجاه احنا عندنا ما يقدروش اتنين يتجوزوا من غير ما ياخدوا كورسس من المشورة اللي فيها النقط دي. انت أولادك اللي ربنا هيديهم لك عطية ووزنة، هتعمل فيهم ايه؟ نفسك تطلعهم ايه؟ أولاد شوارع، ناس قاعدين من غير شغل، ناس بيشربوا ولا كل ده ما بيحصلش إلا في العدد الكبير اللي الأب والأم مش مركزين معاهم. الأب والأم مش مركزين. تضربوا لهم أمثلة؟ طبعا. احنا دايما المجتمع بتاعنا حواليه الأمثلة بتبقى واضحة يعني من غير ما نجرع في حد. يعني بيبقوا شايفين فلان ولاده فلان واللي مهتمش واللي جاب كتير ورماهم في الشارع وما قدرش يصرف عليهم. فالنظام بيشع من حوالينا من وجود الله سبحانه وتعالى من خلقته لينا. ربنا تبارك اسمه لما خلق أول أسرة أبونا آدم وحواء حواء خلقهم بنظام، وبعد ما خلق كل الموجودات علشان راحته مع أنه إله كن فيكون، مش محتاج اللي آدم هيعوزه بالأمر يكون موجود، ومع ذلك نظام. وكأن الله تبارك اسمه بيقول لنا تعلموا النظام. أنت هتعمل أسرة جديدة، شوف هتعمل فيها إيه، شوف هتوجد لها إيه الأول. ولكن يعني محافظة المنوفية أو الأقاليم يعني المنتشرة في ربوع مصر، المفاهيم الغالطة والعادات والموروثات أحيانا بتكون عائق في توصيل الرسالة الصحيحة لهذه الأجيال، الأجيال الحالية. أنا مع حضرتك، بس يمكن محافظة المنوفية محافظة متميزة شوية، نسبة التعليم فيها عالي جدا، يمكن دي ما بنلمس فيها المشاكل دي. حكاية أخلف 12 ولا مش عارف إيه عشان عزوة، ما القانون لو يعني هو لو واحد عاش لوحده ملوش حتى قرايب ما بيعرفش يعيش والقانون يجيب له حقه ما بيعرف يعيش، المسألة دي انتهت شوية. لكن مسألة ان اخلف ونقعد في البيت ولادي هم المصدر الاقتصادي او المصدر، لا دي اهانة للأطفال. ده بعد اخر ومنظور اخر في الزيادة السكانية، يعني منظور ويبقى عيب قوي على الاب والام. لان الاب والام خدوا طفولتهم ولهم اهل ربهم كويس، لما وصلوا لهذا ما يصحش ان انا اعمل في ولادي كده. وبنبدأ برضو نوجد الغيرة شوية، شوف عائلة فلان، شوف عندهم ابنهم بقى دكتور وبنتهم بقت مهندسة او العكس، او لانهم اتنين تلاتة خدوا بالهم منها، شوفوا العدد الكتير بقى في الشارع ازاي. المسألة بتمشي كويسة. يعني هل بتكون المشورة قبل الزواج فقط ولا اثناء الحياة الزوجية ايضا المشورة قائمة؟ عندنا في الكنيسة كورس المشورة ده علشان الزواج مرتبط بالزواج. لكن احنا عندنا ما يسمى بسر التوبة والاعتراف. اي مشكلة يلجأ لابونا. يعني كل أسرة بيبقى لها كاهن كده يشاوروه في كل حاجة، فالمشورة دائما مستمرة معنا. والآن مع إتيكيت. صباح الخير على حضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إتيكيت التعامل مع المديرين. مما لا شك فيه إن إحنا كلنا عندنا مديرين وكلنا مش عارفين نتعامل معهم، فعشان كده النهاردة الاتيكيت هيعرفكوا ازاي تتعاملوا معاهم من خلال انواع الشخصيات بتاعتهم. يعني لما نعرف نوع الشخصية هنعرف نتعامل معاها كويس جدا. التعامل في العموم المفترض بيكون بذكاء اجتماعي. الذكاء الاجتماعي ده هو اللي بيتيح للناس انها تقيم علاقات اجتماعية سليمة وعلاقات ناجحة. طيب لو اتكلمنا عن النوع الاولاني وهو نوع المدير الديمقراطي. المدير الديمقراطي دايما بيحب يعمل بروح الفريق، بيحب يكون مدرب وقائد، وبيحب يكون محفز دايما لفريقه، بيحب قوي ان هو يوزع المهام بشكل عادل، وكمان بيكون ناجح جدا في انجاز المهام بتاعته. لما بيحب يعمل يكون له نائب، النائب ده بيكون نائب قوي وكمان بيستمر العمل في غياب المدير بشكل طبيعي جدا وكأنه موجود. علشان نتعامل مع المدير الديمقراطي لازم المفترض ان احنا بقى ننجز العمل في وقت محدد. يعني المدير الديمقراطي ده بيبقى شخص كويس جدا، بس وقت العمل او وقت ما حد بيبقى مش بينجز العمل في الوقت المحدد له بيكون يعني بيكون زعلان جدا، يعني بيكون كمان في تحصل مشاكل. فاحنا لازم ننجز العمل بتاعنا في الوقت المحدد. لازم كمان الشخص اللي بيتعامل مع المدير الديمقراطي يكون عنده ابتكار وعنده رؤية مختلفة وعنده ابداع في العمل. طيب لو اتكلمنا عن النوع التاني وهو المدير المتسلط. المدير المتسلط بيتسم بالحزم شوية، بس هو مش بيقبل النصيحة ومش بيقبل كمان الاجتماعيات، يعني غير اجتماعي بالمرة، ما بيحبش بقى المجاملات وما بيحبش المباركات والحاجات دي. للأسف هو بيتخذ أسلوب العقاب والتهديد عشان ينفذ أوامره. فدايما تلاقي أوامره بتتنفذ بالضغط على الموظفين، دايما صوته عالي ودايما كل طلباته أو كل اللي بيقوله بصيغة الأمر. هنستغرب جدا لما أقول لحضراتكم أن المدير المتسلط هو مدير ناجح، لأن كل الطلبات اللي بيطلبها أو كل الأوامر اللي بيقولها للموظفين بتكون بتتنفذ بحذافيرها زي ما بيقولوا. يعني مع كل السلبيات هو ناجح، ولكن احنا لو حبينا نشوف النائب بتاعه هنلاقي ان النائب بتاعه ضعيف وغير محبوب وغير مفوض لمسؤولياته. لو تكلمنا عن اتيكيت التعامل معاه، بيكون الافضل الموظفين عنده هم اللي بينفذ الاوامر بالشكل اللي بتتقال بالضبط، يعني بياخد الكلام من المدير بينفذها بشكل. كمان انت لو عايز تعرض عليه مشكلتك، عرض المشكله لابد انه يكون له وقت مناسب، لان مش كل الاوقات هتناسبه لانه يسمع مشكله. المدير المتسلط المفترض اننا نتجنبه شويه ونبتعد عن الصدام معاه، لان هيكون يعني اسلحته هي سلطته، فدايما هيبقى الاوامر هي الغلبه في الموضوع. حواراتنا معاه لازم تكون قصيره جدا وفي حدود العمل. كنت مع حضراتكم دكتورة هالة العزب، خبيرة الأتيكات والبروتوكول الدولي. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء مرة أخرى. كل عام وكل المصريين بألف خير وصحة وسعادة وأمن وأمان واستقرار لبلدنا الحبيبة. شكرا لمهندس الصوت عواد صبحي. كنت معكم اليوم منى خليل.